شيء؟ قال لا، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الناس بشيء إلا فهما يؤتيه الله أحدنا في كتابه، يعني فهم يؤتيه الله أحدنا في كتابه، هذا الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم. فاضح؟ فإذا قلنا هذا الشيء، قال إلا فهما يؤتيه الله أحدنا ماذا؟ في كتابه. فذاك فضل الله، نسأل الله يرزقنا فهم السليم للكتاب والسنة وأن يؤتينا من فضله. نعم. لعل ما أرشدت إليه من قبل فيه هذه الدلالة، وهذا ممكن يكون وجه، فيه وجوه أخرى ممكن نستشفها من ذلك. كنت أشرت من قبل هو كنا كان علاقة المسلمين باليهود والنصارى أكثر من اليهود، ولهذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة فكان ماذا يفعل؟ ينافق اليهود والنصارى فيما لم ينزل عليه. قلت له لا، إذا كان تذكروا في الفترة المكية حصل شيء بين المسلمين والمشركين، إيش حصل بينهم في الفترة المكية؟ الروم والفرس. لما غلب فارس الروم جاء المشركون فقالوا فارس ليسوا أهل كتاب والروم أهل كتاب، فتغلب فارس على الروم، إذن فنحن ماذا؟ نغلبه. فحج ذلك في نصوص الصحابة، لكن مجرد الاجتماع احنا وهم في الكتاب حج ذلك في نصوص الصحابة، حتى أنزل الله تبارك وتعالى قرآنا ليخفف على من الصحابة، مع ان امره ما عنده حتى دخل في تغربوا ولا مش دخلنا بعد معركه بينه وبين. قال غربت الروم في ابن الارض ثم من بعد عليهم تغلبون في بضع سنين، فادخل ذلك من السرور على الصحابه ما ادخل. فانت الاخرتين كيف تحبين نروحوا الى ابعاد يعني. فهذا حب لما كانوا اهل الكتاب وهن اهل الكتاب تجد الميول اقصر ليه من الامم الاخرى، فهمت؟ ولهذا هذا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، يريد موافقتهم فيما لم ينزل. لماذا؟ لأنهم عندهم صلة بالسماء والأخرين لا صلة لهم بالسماء، فكان الأمر من هذا الوجه. هذا الوجه الأولى يعني. الوجه الثانية عندما ننظر للكرة الأرضية ووقوع الدولة المسلمة وقرب من أقرب الناس إليهم، نجد أهل الكتاب هم أقرب الناس إليه، والهندوك والأخرين يا تحت في تحت الصلاة لا في طرف الدنيا هيك، صح ولا لا؟ يعني أصل هذا الرسالة هو هم أقرب الناس إليهم، فكان الأمر فيه انجذاب إليهم من هاتين الجهتين، يا من القرب كما كانوا معهم في المدينة وعايشين معهم، وما نراه نحن اليوم أقرب الناس إليهم، وهم يشوفهم احتلالهم لنا أكثر من احتلال أيدي ولا أخرى. إذا من هذا الجانبين جاءت أكثر النصوص في هذا المضمار، يعني ناهية عن التشبه باليهود والنصارى، ما بي أول. والله أعلم، هذا ما نستطيع نقول ونستشف يعني. والله فتح بعد الإمام، وإذا أدركت الإمام راكع وش رايح يدير تقرأها وانت راكع، إذا جيت داخل مسجد الإمام قال الله أكبر وركع تقرأها وانت راكع، يجاوبني على حكايتي ويجاوبك على حكايتكم. إذا يكون هو يقرأ وش قال لك ربك سبحانه وتعالى إذا قرأ الإمام من القرآن؟ هذا قال لك ربي السبع وأنصت، وانت حب تقرأ خالفت ربك، وش قال لك أمرك به الله عز وجل؟ فيما لا أنت الآن عايشت شوية، وهذه سنة ولا بدعة؟ سكت شوية. لا أنت قلت الفاتحة، كيف سكت شوية بعد الفاتحة؟ مش تقرأ أنت؟ أنا عارف، أنا عارف اللي إذا قرآن فصلت وكذا أنا فدخلت شوفها زي ما كنا نصلي عند الوقت المشاعر. إيه لا أنت الآن تسمع كلام ربك ولكن محمد حسان. إيه وذوك محمد حسان يقول لك اقرأ وربي يقول لك ما تقرأش، إيش كلام شكون تسمع؟ يا الله سكرت ما شاء الله تبارك الله تبارك عبد الله. لو كنت تقول محمد حسن شو حد محمد حسن بك خير بك يا ربك يا حق حسن. انت تاخذ الانسان يخرج بنته ومراه ومسيره ودار كل شيء مع مرته مع بنته مع الدنيا كامله كذا ويطيش بعض قبل ما تجي الحرب. لا لا هذيك الحرب اللي جت بينت حقيقه الرجل، الرجل كان مسطور. دوك تمشي دوك انا سالتني وحطيت محمد حسن في اللعب وانا ما عرفتش ما عرفتش قلت لك تبع ربي تبع محمد حسن، وانت قلت لي لا لا انت بمحمد حسن لان حسن يقول كلام ربي، وانا وش قلت لك؟ انا قلت لك تبع ربك ما قلتش يفهم كلام ربي. هذاك محمد حسان كيفهم قد يخطئ وقد يصيب صح ولا لا؟ وربي ليه كيف مش كيف ترى كتب عن واحد يخطئ ويصيب وخليت ربك تقول عاق على رأسك صباحنا ما كنت كتب عن ذنب تبعش اه مثلا تبعش لا لا لا لا أو شوش عليك كيفاش خليت ظاهر كلام ربي وراح تبعي محمد حسين اللي يخطئ ويصيب ألا خلي فيها شيخ نعم كان واحد الإمام حب يحج مسكين يحج روح الحج حوس واحد يخلفه ما صام حتى واحد جاء غير واحد شكون هو أبويو مش وليد لقى أبويو قالوا أبا قالوا رايح نحج يا أبا ما كنش كون يخلف لي غير أنت قال لي ولدي لا نفتي ولا ما نفتيش ما نعرف والي قالوا كل ما سألوك عن شيء فقلت المسألة دي قولان فيها ماذا خلاف فيها خلاف فكل ما يجي واحد يسأل يقولوا في الم... اختلف أهل العلم على قولين حلال وحرام كل ما دائما في جاء واحد قال له اللي في الله شكون قال اختلف العلماء قولين في المسألة في بعض قولان هاي راحوا خلوا عرفوا إذا اسمع مني الآن مش نحلك الشبهة يعني إذا كان قراءة الواجبة ركن في الصلاة ويجب الإتيان بها في السرية والجارية يلزم كي يكون الإمارات على تعتد بالركعة لأنك ما قرأتها واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ يعني كي تجي توصل والإمام راكع تركع ما قرأتش الفاتحة إذا لازم الركعة تلغيها سواء أدركت الإمام راكعا أو بعد الرفع من الركوع سواسية سواسية فهمت؟ إذا ما دام هذا كان النص اللي فيه وجوب قراءة الفاتحة على كل حال خرجنا منه ماذا؟ هذه الجزئية أصبح الاحتمال لخروج غيرها من باب أولى فهمت الحين أخونا؟ ولهذا كان عندي واحد مصري يجلس معنا في الحلقات القول الدق وعنده القولين حتى أصبح في الوسط حابس ما تدرش يجد المخرج يدخل المسجد ويصيب الإمام راكع إذا يجي بشبيك ألا قالي ندخل نركع هذه ركعة أصبت الركعة نرفع من الركوع نقول واجه واللي في معركة داخل الصلاة أعدد لا أعدد لأعدد قالي هتنخل من المسجد أقول لي نوصل كي نقرب للواحد يشوف قرار باشح وكم الناس حتى يرفع من الركوع باش انا مطمئن مركب مدرسة مال الركوع اللي هي نص من ادرك الركوع فقد ادرك الخلال كي نتاح نعمل رقم اللهم اغفر له وارحمه هذا من الاخوة طيبين يعني كانوا يحضرون معنا حلقة الذكر مع عند اهل العلم زيد ربي قال اذا قرف انصي تو انصي تنتاح نعم هو الان الشيخ ناصر يناقش المسألة من كل الوجوه حاول يوصل الى ازالة اشكالية فقال ابن لانه اعتبر حديث ابي هريرة فانتهى الناس عن القراءة جعلها للاستغراق وحتى لا يكون النسخ مرة فالقول بالنص مرة واحدة لان لو قلنا فانتهى الناس عن القراءة جواز القراءة ثم انتهاء الناس القراءة ثم القراءة بفتح الكتاب يسخن يصبح النسخ مرتين فهمت فهو ايش دار القراءة مطلقة تقرأ مع الإمام كما حبيت ثم المنازع والنهي إلا بفتح الكتاب ثم الانتهاء القراءة كلية فالقول بالنسخ مرة واحدة خير من مرتين يعني حاول يوصل لها فهمت الآن؟ تفضل حاجة قال وقال الكرماني حديث أبي هريرة مغاير لحديث أبي سعيد لأن الأول فسر بفارس والروم والثاني باليهود والنصارى ولكن الروم نصارى وقد كان في الفرس يهود أو ذكر ذلك على سبيل المثال لأنه قال في السؤال كفارس انتهى ويعكر عليه جوابه صلى الله عليه وسلم بقوله وما الناس إلا أولئك لأن ظاهره الحصر فيهم وقد أجاب عنه الكرماني بأن المراد حصر الناس المعهود من المتبوعين قلت ووجهه أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث كان ملك البلاد منحصرا في الفرس والروم وجميع من عداهم من الأمم من تحت أيديهم أو كل شيء بالنسبة إليهم فصح الحصر بهذا الاعتبار ويحتمل أن يكون الجواب اختلف بحسب المقام فحيث قال فارس والروم كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية وحيث قيل اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعها ومن ثم كان في الجواب عن الأول وما الناس إلا أولئك وأما الجواب في الثاني بالإبهام فيؤيد الحمل المذكور وأنه كان هناك قرينة تتعلق بما ذكر واستدل عبد البر في باب ذم القول بالرأي إذا كان على غير أصل بما أخرجه من جامع ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة أنه سمع أباه يقول لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأحدث فيهم القول بالرأي وأضلوا بيت فأحدثوا فيهم القول بالرأي وأضلوا بني إسرائيل. قال وكان أبي يقول السنن فإن السنن قوام الدين. وعن ابن وهب أخبرني بكر بن مضر عن من سمع ابن شهاب الزهري وهو يذكر ما وقع الناس فيه من الرأي وتركهم السنن فقال إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم حتى استقلوا الرأي وأخذوا فيه. وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق مكحول عن أنس قيل يا رسول الله متى يطرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل قال إذا ظهر الإدهان في خياركم والفحش في شراركم والملك في صغاركم مداهنة الإدهان مات المداهنة والفقه في ولذلكم هكذا وفي مصنف قاسم بن أصبغ بسند صحيح عن عمر فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير صلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير وذكر أبو عبيد أن المراد بالصغر في هذا الصغر القدر لسم والله أعلم ذكر له قال له إن الامرأة فنو إن في لسانها بذاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها قال إن لي منها أولادا قال عذها فإن يكون فيها خير تقديم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالطلاق على الأمر بالموعد حديث هذا النصوص الأخرى اللي عندنا في هذا الباب النصوص اللي عندنا في هذا الباب بتخرج من الإشكالية دائما كالعادة النصوص التي عندنا في المرأة البديهة هناك حديث يوافق هذا الحديث هناك حديث آخر يقول إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر الحديث الآخر يقول نحوس هذا ورجل الذي يستجب دعاءه رجل عنده امرأة سيئة خلق فلم يطلقها شيخ الحديث الآخر يقول هذاك عنده مجال آخر حتى ننظر لماذا النبي قدم الطلاق على الموعدة دار الأمر بين الأمرين ولا من كأن المرأة اللي هي سيئة الخلق هذا فيها أصالة تنتاج مطبوعة الله فيك مطبوعة يعني هذا كشيء فيها يعني سيئة الخلق خلقها سيئة فهذا مثل هذا تظهر بعد سيئة الخلق بعد ذلك ممكن يكون سيئة الخلق عرض أو رقد فإذا كان الجواب ابتداء طلق ونفس الجواب لا ترد داية لامسة فهو قال مباشرة مباشرة لا لأن خلق فيها دايم فينطلق الجواب ابتداء إلى ما يجب أن يكون عليه وهو الطلاق فالأول ذكر شيء يخصه هو قالوا أخشى نفسي أن تتبعها في رواية ذلك قالوا إنه يحبها أمسك لماذا يعني هو يحبها وهي لا ترد يد لامس وعلاقة سابقة وش يولي وفتحت الأبواب وقالت هيت لك يعني تصبح الظروف كلها ماشي في هذا المصب يعني عرضة إلى فساد أبعد من فساد لا ترد يد لامس سبحان الله البشرية سبحان الله بس الله يلطف بنا جميعا مرت بي واقعة رجل تزوج بخته من الرضاعة وانجب معها أربعة وماش عارف ثلاث أبناء وغير هذا ثم تبين الأمر فرق بينهما ما عندها وين تروح وما عنده باقي جمعهم لأن الأبناء هم أبناءهما لأن كان الخطأ ما قدرش لا ينسب إليه وغير ذلك نسب إليه في جوني باش يتأكدوا من عدم صحة الزواج وقلت له خلاص ثبت أن المرأة تلقاكم عدة مرات وكذا قلت يا أخي وضعتكم عدة مرات خلاص خلاص فتمسك المرأة أهلي على عدة تقولها بعد هذا الثبوت بهذا الفراق قلت له روح الزوج وجيب المرأة واحدة أخرى حتى وكان ما عندك في نفس الله البيت لأني خلاص ولا أترك أنا مانيش ضر البداية ما تقولش روح تزوج ذكي ولاد مانيش ضر قلت له معليش روح تزوج وخير وش عندك هو ما استطاع الزوج قال فما زال تحدثه نفسه من حين لأن هذاك يسموه الطابع البشري لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الحجم وهذا تعلل بالأبناء مسكين قالوا إني لي مع أشخاص ايوه عندي صحبه اخرى يا رسول الله ان امراه تذكر من بدائه قال طلقها قلت ان لها صحبه وولدا قال مرها او قل لها فان يكن فيها خير فتفعل ولا تضرب بعينتك ضرب عنك. يعني الان قالوا في البداية بعد مدام خلق مدام قالوا معي معها صحبة عشرة وعندي معها أبناء ايش ولا قالوا عظها فإن يكون فيها خير ستفعل وإلا الحكم الأول ايش باقي فأنا الشارع سماها ماذا عقدة النكاح وحيان من حين كي تتعقد عقدة مليحة تستعصي ما تنفكش يعني انا بالنسبه لي ما فيش مشكله نزلت في ذلك الوقت نزلت في ذلك الوقت وكانت من قبل لقمان قالها من قبل يعني هو قوله انا بسمع يعني من كلام اخر وليس من القران جميل انا ممكن بس كلام الله او كونه قاله ما كانش كلام عداق ان الشرك لظلم عظيم وصيب جدته اقرا حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابراهيم عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله واينا لا يظلم نفسه قالوا ليس قال ليس ذلك انما هو الشرك الم تسمعوا ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال وحدثني بشر بن خالد ابو محمد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبه عن سليمان عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اينا لم يظلم فانزل الله عز وجل ان الشرك لظلم عظيم من قال لك اتنزل دوك الان شكون قال كانت نازله حبيت نعرف انا الم تسمعوا في ان هذا قال نزلت في تلك اللحظه انزله الله عليه قال الم تسمعوا ما قاله فلان ايش كان في هذا الانبياء الم ترى كيف فعل ربك عندما الان نزلت والرسول الان ما اراد ان يتلو القران وانما ذكر قول عبد الصالح الم تسمعوا ما قال عبد الصالح معناتها اسمعوا الى ما يقول عبد الصالح يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم فلا اشكال في هذا حتى يكون تامل فهمت يعني ما دامها قال نزلت لابد ان يكون الان المخرج واحد والا يكون تعارض بين النصين شوفوا المخرج انتهى المروات ما كي يصبح المخرج واحد لازم تسمي لها مخرجة هو اخبار باسلوب الاستفهام هذا هو هذا ما قال الم تسمعوا الى ما قال العبد الصالح يعني لانه قد انزل الله عليه يا بني لا تشركوا بالله قال الم تسمعوا ما قال العبد الصالح كما يقول الصحابي ايش يقول سمعت الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان غفورا فهمت فقول الصحابي سمعت الله قالوا يا ربي اما هذا يعني اول مره انا متسمع من هذا هو يخبرهم انا متسمع معنا اسمه وكاش اشكالي بعد ذلك انا حبيت نقول لك هذا كما يقول سمعت الله يعني انا معنى سمعت الله تو سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله لا يعني ان في ذكر لحمتها وقد انزل الله تبارك وتعالى قوله ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما واضح عندي بهذا المعنى شوف السرعة والشروط شوف اللفظة الأولى ليست هذه هو يمكن أن يكون الجواب كما يقول أنا يعني لم تسمعوا من بذا من الماضي كما حصل مع عمر في حاجة موت النبي قال فكأني لم أسمع تلك الآية إلا يوم إذن مع أن الآية كانت مكتوبة مقرآنا والمشكلة لأنها نزلت الآن. أيوه. المشكلة أن الصحابة استشكلوا إن الشرك لظلم عظم، يعني في الظلم على أنه مطلق الظلم. إذا صحت الرواية أن الآية نزلت بعدها وتلاها النبي وبعد، يصبح تفسير الصحابة لها تفسير صحيح، وهو أخذهم على هذا. هم قالوا الشرك ظلم عظيم، وأينا لم يظلم نفسه فسر الظلم بأنه ليس مطلق الظلم بل الظلم المراد به الشرك، ولهنا إشكال. فكأن فهم الصحابة لها بالإطلاق صحيح، ثم نزلت الآية التي تقيد ذلك الإطلاق. من نعكس الصورة كم ليش هذه المشاكل كلها؟ لأنه الشيخ هذه اللي تفسير ضربوه مثال على تفسير القرآن بالقرآن. ما ليش مشكلة؟ أنا نعتبر القضية أشر من هذا بالكل، وهذا النص أجعله دليلا على عدم استعمال القواعد لفهم الكتاب والسنة إلا بالرجوع إلى الله وللرسول. أن أم المؤمنين عائشة في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوما ما هذا؟ قال جناح. قال ما هذا الذي في وسطهن؟ قال صرف. قال ما هذا الذي عليه؟ قال جناحان. قال صرف لها جناحان. قالت أو ما سمعت أنه كان مسلمين جدا. لكن هذا مسلمين باب الإخباري افهم مني الآن. انت الإشكالية عندما احيانا في بعض المعاني تحبس عند الله ظهر اللفظ، وهذا يشكل هذا اسلوب في البلاغة، هذا يعني ما لغة، يعني هذا من اسلوب عربي في مثل هذا بلاغي. واحنا عندما نسمع يجب ألم تسمع يكونوا قد سمعوا من قبل، مش شرط. وهذا ايش قلت انا في مثل هذا الامر؟ هذا ذكرت بذلك سمعت الله تبارك وتعالى يقول، وهو ماذا؟ قد انزل عليه، والله ما قال وانما النبي انزل عليه. فكيف تقول سمعت الله؟ نعود نرجع لمسألتك أنت بهذا الشيء. هذه الواقعة أنا أستفيد منها، أنا ذاك الواقعة أستفيد منها شيء، وهي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم استعملوا القواعد الأصولية النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وأينا لم يظلم نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم، هذا خطأ، الأصل أن لا تستعمل القصولات القواعد حتى ترجع إليه. فبين لهم أن المقصود بذلك هو هذا. إذن على هذا الأساس يكون التعامل، فأنه يقول لهم قبل أن تلجأوا إلى القواعد والأصول لابد من مراجعة السنة، لأن هي التي ستبين ذلك. من الذي قال إن الشرك لظلم عظيم؟ لقمان في القرآن. لا لا، من الذي شرح لهم هذا بذاك؟ خلاص بارك الله فيك. إذا احتاجوا إلى النبي ليبين لهم. هم ماذا فعلوا؟ هم ذهبوا مع ظاهر اللفظ بين أيديهم استفادوا العموم، فاستعملوا القواعد. النبي قال لهم لا، قبل ما تستعملوا القواعد ارجعوا للسنة فإنها تبين لكم ما المقصود من ذلك. أنت الآن الشيخ هذا وجه يمكن أن يكون الإنسان الذي ينزل إلا وقت ذلك، إلا لما سألوا فقال لهم لا، كان يخطئهم خطيئة كاملة. كيف أنتم ما تحوسوا تديروا مشكلة؟ كان تنفروا الآية عاشر، ما كانش فيها أنها نزلت تمك، مش شرط، وممكن نزلت تمك. والنبي هما فهموا فهما فخطأهم في تعميمه. هم استعملوا ما كان بيوسف. أنهم لا يجوز لهم يستعملوا إلا بعد أن يراجعوا النبي. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. أنا انضبط للموضوع. قال ابن حجر في الفتح واقتضت رواية شعبة هذه أن هذا السؤال سبب نزول الآية الأخرى التي في لقمان، لكن رواه البخاري ومسلم من طريق أخرى عن الأعمش وهو سليمان المنصور في حديث الباب وفي رواية جرير عنه، فقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلمه؟ فقال ليس بذلك، ألم تسمعون ألا تسمعون إلى قول لقمان؟ وفي رواية وكيع عنه فقال ليس كما تظنون. وفي رواية عيسى بن يونس إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان؟ وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت معلومة عندهم ولذلك نبههم عليها، ويحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال فتلاها عليهم ثم نبأهم فتلتئم الروايتان. قال الخطابي كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم، فحمل الظلم في الآية على ما عداه، يعني من المعاصي. هو ألم تسمعوا، يعني نفسه قال ألم تسمعوا، كما كنا من قبل في نفس المعنى، يعني وهو إما أن يكون بمعنى الماضي بمعنى الحادث يخبرهم، وكذا ما في شيء معنى آخر يخبرهم. يمضي عليه. ولهذا قال في العودة النصوص الكرام ابن حجر نص الترمذي واش قال مر بينا جاءت صريحة انها نزلت تماما. وفي رواية لا تسمعون لا لا في الترمذي لم تسمعوا الى قول ايه الم تسمعوا الى قول لقمان يعني كأنها ماذا قديمة وقد تكون ألم تسمعوا وذكر بمعنى الآن وتل الآية في حديث ذاته ليبين لهم ليس الرمضة والله أعلم. تفضل. هو اللي غلط طبعا ظهر لي لا واحد آخر فن هو غلط كلام منفصل عن كلام منفصل تفضل. قال الخطابي كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم فحملوا الظلم في الآية على ما عداه يعني من المعاصي وكان اسم الجميع. الشيخ عبد الله بن عباس قال آية المائدة ظلم دون ظلم والشرك دون ظلم فسأله بالأكبر والأصغر. ذكروا أن المراد الظلم ظهر كله في السياق البريان لأن جاء في السياق بقصة بريان عن سبب المحارب الشيخ. فشيخ ماذا نقول هنا يعني هو ظهر صراحة لما ينظر إنسان للسياق يرى حقيقة أن الظلم المراد هو الشكل الأكبر لكن هل يمكن شيخ يخشى على الصحابة يعني خاصة أنهم ذهبوا لم يكن الظلم حتى احتاجوا إلى بيان النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعني العرب لو رجعنا إلى النص لخرجنا من إشكاله عاود النص ذكر قال عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين قالوا يا رب زال الإشكال ظهر ولا ما ظهر من ظهر عنده شيء في هذا الآن الحديث يقول لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هو قال لما نزلت عند نزولها ما قالوا تضعوها في الموطن الفلاني أو في الآية الفلانية أو في السياق الفلاني لما نزلت إشكالة هاش قلنا نجبة ما أيسر النص فلا بد دائماً وبدل لا بد من التجرد عند قراءته شفت أمور يعني حقيقة ميسرة. ولا قال الشيخ الشيخ على الشيخ وش قال طلع على الشيخ وش قال والعلم ماذا سهل وما مع ذلك لابد المختصرة يعني بعد ما حالكم حالكم على شيء صعب هنا لما نزلت خلاص الكلام وإنما طلب كلمة في الموضوع ما يجعل هذا أشرت إليها أشرت لهذا الموضوع يعني بقوة صبيحة ورقة شر هذا كل الإشكالية فينكم أن الراوي قد يفهم من نص واحد معنى ويثبت حكم به ونص أخرى تنفي ذلك الحكم اللي كلية فيتمسك طالب العلم وذكرنا كلام الشيخ ناصر أحيانا فهذا لما ذكروا كلمة أحيانا جعلوها من ماذا من النص كما قال في بالنسبة للحيض أعني الحيض فهذا يعني الحيض هو شارح حتى في طالب العلم يكون يقرأ ما يتبعش يظن أنها من النص فيأخذ الآن أن هذا النقض لابد أن يكون الحيض ولهذا نخرج من الإشكالية ما قاله عبد البر مقب الحجة قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا اللي نحن ندل من حوله قبل الرجوع إلى الشروح لابد أن تقرأ الحديث بكل ماذا تجرد يجمع الطرق ويجمع بعدها إذا قرأت الشرح معندك عندك الحصانة على النص والأمس القريب أشرنا منهج أهل الحديث هذا موضوع المؤلف سبحان الله تناولناه بدقة من هذا أشرنا إلى منهج الحديث البخاري هو الحري على جمع السنة وبذا الغالي والنفيس وجمع ما جمع من الأحاديث الصحيحة والضعيف ما لا عثر له ومع ذلك سار على نهجه وهو يبوب وما ذكر فقهه لوحده هذا مجردا يذكر بعده ماذا الدليل إذن حتى يعطي لمن يأتي بعده فرصة ليصل لعل الإمام البخاري أخطأ فيما ذهب إليه فالنص الذي بين يديك يسمح لك بعد ذلك أن ترجع هذا وهذا راجع للمنهج الذي يجب أن يعيش عليه طالب العلم وهو ما المنهج الذي يبدو أن نعيش عليه ينظر في النصوص غير تأثر ب وليس لأحد وليس لأحد من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بالاستدلال لا برأي ولا قياس ولا استحسان يعني شغل من البداية والإنسان إذا تكلم لازم الاعتماد على دليل حتى يكون استدلال فإذا لم يكن دليلا يصبح قول العلم ما دلل ولا استدل ولهذا المنهجية لم نرجع في حياتنا هذه العلمية المنهجية العلمية هي التي تحافظ على طالب العلم وهي التي تحافظ على العالم وهي التي تصون الإنسان من كل فساد. لازم المنهج. فصفاء المنهج عن دور غير الحياة العلمية. يعني يصبح الإنسان كما نقول دائما بدل في عيشه مع الطلبة والطالبات كل المنهج العلمي يفرض عليك شيء مهما كان مكانة العالمي ومهما قوي. يعني علم العالمي يبقى المنهج هو المنهج إذا قال لابد من النظر إلى الدليل ووجه الاستدلال منه مهما كان. دائما نقول للطلبة في حياتي هذه الحمية قل عيشي معكم الآن من ناحية التوجيهات من هذا ممكن الطالب قصر موافقتي للحق صح ولا لا يصبح يأخذ من عندي بدون مال من باب شغل الإنسان كمو احنا الحكم على شيء حكم على مال غالي غالي به فيصبح الشيخ وهذا خطأ لأنه مهما كان لا عصمة مال لأحد لا عصمة لأحد. كنت كل مع الطلبة أقدم قصرت هذه المسائل نبحثها ونتكلم ونناقش مع الطلبة ونصل الحق يبدو للطالب كأن الحق معي في كل ما أقول واضح. مع ذلك لا يجوز له شرعا أن يسلم في أي مسألة إلا بعدما يرى ما اعتمدت عليه من دليل ووجه الاستدلال منه وهذا حفظا للعلم. المسألة حقائق نقولها ما نعيش مع الطالب ما كان حتى لا نعطي الإنسان أكثر مما يستحقه. ولهذا الذين ذهبوا إلى البعد وصلوا في نهاية المطاف إلى العصمة. فماذا قالوا شيخا؟ قالوا كل آية بخلاف رأي الإمام فهي منسوخ أو مؤول وكل حديث بخلاف رأي الإمام منسوخ مؤول أو ضعيف. إذن معنى هذا أصبح فردوه للإمام أبي حنيفة ما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الإمام الذهبي. إذن حتى يبقى صفاء الكتاب والسنة ويبقى قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وما تنزل فيه من شيء فردوه إلى رسول يبقى دائما أصل واضح. فهذه الأمور الحمد لله يعني المنهج السلفي يصون كلام حقيقة البحث عن هذا المنهج السليم وخاصة بعض الكلمات كما قلنا من الأمس القريب هي موجودة في كتاب السنة لكن عندما يقولها العالم ابن القيم ولا الشافعي ويستحلف يعني القضية بسهولة تامة يعني يقول لك وليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا باستدلال. معناتها إذا رسخت هذه في الدين قضيت على كل فساد بإذن الله عز وجل. يعني عندما يجي واحد يجلس في مجلس ويدوروا بها الطالب او يتقدم واحد منهم شغل يسأل وليس لي احد ان يقول الا بالاستدلال يقول هذا ما قال العلماء وهذا رأي لبعض العلماء فطالب العلم الموجد لا يلتفت الى كل ما يقول لانه ما فيش نص واحد اذا فهو في حصانة لان القاعدة عنده صحيح ولا ما عندوش. هذا الكلام للامام الشافعي ما عندوش هذا التأصيل السلفي يصبح اذا قال العلماء ها واش قال لك تسمعين ها هذاك في هذا المول الاستدلال وكذا في مكة طلعوا مع واحد قال لهم نشوف لكم واحد سواق يوصلكم من المدينة إلى مكة من طلبة العلم وفجير في المي الساس بيشتغل بشهيب سويردات يعني شوية ركبوا معه جماعة ومشاوا رايحين مكة بدأوا يحاوروه في بعض المسائل العلمية. الجواب ماذا؟ هكذا علمون هكذا قال علماء. سمع عمي هذا شيخ موشا لا عالم كبير لأنه تربع على المختصرات هذا الجمع يسميها شيخ عمي هذا عمي لا ربوه على المختصرات فيرى هو فوق هو فوق مصح عمي شيخ هذه الإشكالية لأن كما قلت لكم المرة الماضية لما وصلت قضية المختصرات فأصبحت في التقوى مختصرة وأصبحت خشية مختصرة وأصبح كل شيء مال الإيمان مختصر كل شيء راح الاختصار حتى الشرع ماذا شرب بدأ هو شرع واسع وبدأ يتقلص حتى ينشربه ما اصبح غير معنى الفقه في السادة المالكية هكذا رسالة غير اخلاص خلاص يعني هذوك الحديث النبوي الكثير المبين المفصلة راح اختصروه الى بعد ما يكون. الله يرحم الشيخ الرويد واحد من الاخوة الطيبين المغاربة قال واحد فكنا نتكلموا على الحجاب وانا في الدرس نتكلم عن الحجاب قال لي يا شيخ قال لي على بالكم ما شريت رانا اليوم رانا وصلنا لهذه الدرجه هذا قال لي جداتنا واجدادنا القدم القماش اللي كاين قاع داروا ذراع ما خلوا الانسان تاع اليوم غير يصبر مسكن هذا الدوس. قال لي لما جدتنا وجدتنا القدوم لي غير عندها ذراع ذراع لقماش اللي كامل أجدره خلاوة يعني كي جوا هذا الإنسان تاع الزمان هذا ما بقاله بغير مال قارش بل يعني ما بقاش بقماش هذا هو الرأي المختصرات ما كان شيء تسمى ماذا مناقشة لا لا هي مختصرات بذاتها لكن اختصرت كل شيء فلم تبقى شيء من المشروع الذي يقوم عليه الإنسان بصورة واضحة هذا في الدورة قلت لكم مرة الماضية في الدورة الأخيرة كان معي ما قلت شيء هذاك الأخر الأخ الانجينيار جالسين مجلس هكذا قال لي شيخ تعبنا والله تعبنا في دراسة الفقه هذا يتكلم هذا كنت لو ترشدنا إلى مختصر تريحنا لعلنا بهذا المختصر تريحنا راحة عامة قال لي خلاص مختصر مش مريع من ذكرها قلت له أنا نعرف مختصر صاحبه أحسن الاختصار وأحسن يعني لا تجد مثل له الحمد لله مريح كذلك بالذات قال لي ما شو صلوا كما يتم قلت له قال الرسول صلوا كما رأيتموني أصلي ما يوجد مختصر في نهاية لا لأن كل صحابي يقف قدام مجمع يقول لهم أنا أعلمكم بصلاة رسول الله أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالش كلام واحد آخر ولا غير هذا إذا هذا المختصر ما يوجد مثله ولا مزيد له هو الآن الراوي لم يذكر إلا الرفع في حالة واحدة وصلاة النبي تكررت على الجنازة مكررة ما فيهاش وصف رفع كله شكو رفع قال رفع يديه وفعل كذا فيها تكبيرة لولا بعدها ما ذكر بعدها تكبير إذن يبقى هذا الأصل ولو أن أثبت عن عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك لكن من حيث صلاة النبي والنقل مش موجود الاكتفاء بمرة واحدة هو الأصل هذا اليوم كنت جالس مع طالب كذا تذكر عبد السير عبد محمود الزين الزميقر زين تناقشوا في قضية بعض المسائل العلمية هو كان عنده في البداية الحمد لله رأوا الآن تحسن بزاف بزاف كان عنده في البداية أولى تصيلة كبيرة في الكوس وبالمثل معي نال كي نلتقي هكذا أحيانا فجبدنا غسل الميت فقال لوضو نوضئه ثم نغسله فقلت له أنا عندنا في غسل الميت حديث واحد في زوج ثلاثة واحد وهو غسل من بنت النبي صلى الله عليه وسلم قلت له أنا أود منك الآن بدون التفات إلى أقوال العلم أن تشرح لي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامينها وبمواطن الوضوء منها اشرح لي هذا اللفظ بدون ما تدخل اي ذنب اللفظ بين يديك ولا لا بين يديك قال اشرح لي ايش معنى هاني انا ميت والله يبدا ها انا ذا ميت بين يديك فغسلني قال اللفظ يقول ابدا بجهة اليمين وأول ما تبدأ بعضو من أعضاء الوضوء معروف الأبد البدأ بالرأس دائما على الأول بعد ما كمل الشيخ هذا قال لي والعلماء نحترمهم كي جاي يشرح ما قدر يخرج على ظاهر الرأس لأن النص النبي واضح يبدأنا بميامين ما قالش وضعناها لو قال وضعناها الإشكاليزة قال ابدأنا بجهة اليمين والعضو الذي يبتدأ به والوضوء تشريفا لماذا للعضو لما كان عليه من صلاة وأداء في الغسل قدمناه على غيره من أعضاء الأخرى جاء يشرح شرحه من بعد ما كمل قال لي والعلماء قلت له خلاص الآن افعل ما جئت قد شرحت الشرح الصحيح والآن تبع العلماء على رأيك يعني هذا اللي يغلب دائما لهذه الطريقة طريقة عدم الانقياد للنص عدم التسليم للنص فإذا غلب هذا يصبح كلام العالم يقدس أكثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم فبإمكان أن يخرج الحديث عن ظاهره ويحمله على أي محمل لكن يبقى قول العالم ماذا هذه المشكلة والله ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني هل هذا اصطلاح العام هو اللي على العموم أصل في حياته التقليد، واضح؟ أصل في حياته التقليد، هذا اللي يسمى إذا أطلقت قضية العام في العرف المصطلح عليه الآن. ولو كان يحسن القراءة والكتابة، أنا تجد بزنجينيور لبروفيسور دكاترة، لكن من ناحية العلوم الشرعية شو؟ عام. لماذا؟ لأن خلاص دخلوا له في دماغه أن صحيح البخاري لا يقرأ إلا تبركا من رمضان الرمضان، والقرآن تلاوه فقط بدون تدبر، لأنه لا يحق للإنسان أن يتدبر مثل كتاب الله وهو صعب هذا ذلك. إذا لم يدخلوا مثل هذا مهما كان مستواه في اللغة ذاته ما يخشونش على أن يقول أي شيء كان، فيصبح هو مع ما يظهر له من قراءة وحين قراءة وحين كتاب الله مخالفة ما هو عليه من الأمور. هذا المقصود به، يعني حتى كان يحسن القراءة، هذا بخلاف الأمية الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أمة ماذا؟ أمية لا نقرأ ولا نكتب، والشر وهكذا وهكذا وهكذا، الشر وهكذا وهكذا وهكذا. فكونه أميا لا يستلزم أنه لا يحسن الفهم، ولهذا قال العوام اللهم أعطيه الفهم إن شاء الله ما قرأش، يعني هذا معنى الأمية بتوضيح العوام، يقول لك اللهم أعطيه الفهم إن شاء الله ماذا ما قرأش، يكون قاري وحارس وش الفايدة، ما في عنده الحيد، أو يقول الله ما عز عمي يقول إن شاء الله يفهم إن شاء الله ما قرأش. فهذا هو الأمر الإشكالية من جهة هذا، لا، لأن الأجيال التي مضت تربت على البعد عن الكتاب والسنة، فالآن لا يفكر لا النظر في الدليل ولا وجه الاستدلال منه ولا أي شيء كان. نذكر في سنة ظهر لي 95 على طاولة، أول مرة أعطوني 95-94، يعني كنت عندي دائما مادة مصطلح الحديث، ويعطيني حديث ايش يسموهم ذاك الوقت، لا لم يقبل ما يكون تحديدي موضوع حديث الاخر نسيت، حديث تحليلي ماشي الحال، حديث تحليلي، يعطوني هذه المادة، فاعطوني احاديث الاحكام ذاك العام. فكيف بديت انا ندرس حطيت مقدمة أن قضية الحديث الأحكام ليس هو فقه مقال، أن كان الشيخ محمد علي فرقوس يدرس حديث أحاديث الأحكام، لكن في نهاية المطاف هو فقه مقارن، قال فلان وجه الدلالة، قال فلان وقال فلان وقال الملكي وقال من الملك. فقلت لهم أنا الحديث الأحكام هو ذكر الحديث وما يستخلص منه من أحكام الحديث مجرد، ثم بعد الانتهاء منه الانتقال إلى النصوص الأخرى التي تأتي بماذا تعارضه في الباب، ونحاول نجمع بينها، وبذكر قول قوي العلم الذي فيه يفيد صحة ما قلنا. بديت ندرس ذلك الوقت كانوا فيه طالبان، واحد جزهري واحد اخواني يعني من الطلب المجدين، كنت نضع الحديث ونبدا مع الطلبه ماذا يستفاد من هذا الحديث من احكام، ونبدا نكتب الحديث ونبدا مع الطلبه يلا بسم الله خرج، نبدا نوجه ونقول سواء تكلم عليه ما تقدم هذه فوائد أم لم يتكلم، ما يبدو لي من فوائد أذكرها. بدأت نشأة طلبة العلم على ماذا؟ على هذه المنهجية. هذه بعض السلفيين عندما شافوا هذه المنهجية جيدة ولو الطلبة تجي يتكلم يشدوا من هنا، قال هذه المنهجية هي تعليم الطلبة الجرأة على العلم، أقدر أقول لكم لله أخونا جرأة على العلم. علاش؟ لهما تعلموا نقل هذا قال ابن حجر يستفاد، هذا قول فلان يستفاد، هذا ليش تقف عند ماذا؟ عند هذا وما تزيد. فقلت ندرس نجيب هذه الفوائد هذه وغيرها. فهذا الطالب هذا والله لا اسمه انسان طيب وبعد ولا سلفي الحمد لله رب العالمين، يروح يشكي الاستاذ من المكتب يقول له شيخ الزيد وش بروحه لا اقوال علماء لا والو ويجي يتكلم عن الفوائد هذه تبين ليش بروحه تعرف الصحابه ولا استاذ من المكتب قال لي شوف خليك بتغلبوا عليك قال اذا حبيت تغلبوا عليك مال لان العلم هو اللي راح يخليه يتوقف بالعلم ما جايك من العام وعامين حتى من الرجل ولا سلف لا لان المنهجيه العلميه تقتضي ذلك انك هذا النص اللي بين يديك لا بد ان تستفيد وتستخرج منه كان وهذا بعد ذلك يخول لك اذا كان العالم قال شيء من الحديث وليس يستفاد من ظاهره تصبح تعرف ذلك وهذه المنهجيه العلميه الصحيحه فيش غيرها نعم كلام ابن قنجه جزئيه مش قال كبير قلت حاضر هذا قرا له كلام ابن عبد البر وروى جرير عن ابراهيم عن انه سال عليه الصلاه قالت لعل دباغه هذا اشبه عن اولى لان الاعمى شيء عن ابراهيم وعماره بن عمير جميعا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم باغ الأديم ذكاته وأكثر أحوال الرواية عمر بن عمر وعائشة شوفوا أكو أكثر عن عمر عبد الله بن عمر وعائشة ثلاثة لما هذاك زوج النبي وذاك اتباع السنة وذاك خليفة ولازم نقتدى بثلاثتهم وأكثر أحوال الرواية عن عمر وابن عمر وعائشة تحمل على الاختلاف فيسقطها والحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون والحجة فيما ثبت عن دون غيره هذا تجي تكلم قوة عند ابن عبد البر يتكرر هذا ها؟ لا لا عاش في الأرض ابن حزم في الريح انت ابن حزم مصر قرار ما بعضهم كيف هو كان سبب انها عرضها جيلة قلنا انه راه من طريقه كيف رمان بن عبر هو يجاهله ما لا انت مريت عليها ولا مرشد لا لا تكون واحد رسالة فعلها واحدة لا لا كلام ابن حزم في الترمذي كلام ابن حزم في الترمذي عرض انا سؤالي ما تروحش بدود يعني اذكر لي كلام ابن حزم في الترمذي بس لان من خلال كلام ابن حزم في الترمذي يتضح المقام ناقلين عنهم ما ذكره لا لا لا ابن حزم كيف ذكر الترمذي ما نقول شكون قال مجهول وما قالش مجهول لهذاك لان الشيخ ناصر قال لا انا لان اللي حبيته هو يعطيني وين ابن حزم قال في المحلى الترمذي هذا عظيم كان موطن هذا عظيم هذا صحيح يعني قال وان الامام الترمذي لم يذكر في المحلى الا في موضع واحد ولم يتعرض له بتأويل ولا بغيره وهكذا قال رحمه الله ونوه بعضهم يعني قال قد روى روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تم بحلية انه قال افرض امتي زيد بن ثابت قلنا هذه روايه لا تصح انما جاءت اما مرسله اما مما حدثنا به احمد بن عمر بن انس العذري قال ثناء ابن متعيسون المرادي وابو الوفاء عبد السلام بن علي الرازي قال مكي ثناء احمد بن ابي عمران الهرمي ثناء ابو حامد احمد بن علي بن حفلويه المقري بن يسابور ثناء ابو عيسى محمد بن عيسى الثمذي ثناء حفيان بن وكيع ثناء حميد بن حنان عن داوود بن العطار عن معمر عن قتاده عن انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الاحداث ذكره وفيه وافرضه زيد بن ثابت وقراه ابي بن كعب قال ابو الوفاء ثناء عبد الله بن محمد بن احمد بن جعفر فقيه ثناء اسماعيل بن محمد بن طارق ثناء احمد بن محمد بن غالب ثناء عبيد الله بن معاذ العنبري ثناء بشر بن المفضل عن خالد الذات عن ابي قلابه عن انس ان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بحمده فذكر وفيه وقراه ابو بكر وافرضه زيد قال اسماعيل بن محمد الصفار ثناء الحسن بن فضل ثم ثناء محمد بن ابي غالب بن شيم عن توفر عن نافع عمار عن ابن ابي ذكره وفيه وان اقراها ابي وان افرضها لزيد وان افرضها لعلي الان هل يستلزم من ذكر السند الذي وصل اليه فيه عدم تسجيل الراوي اللي وفد هناك قال ابو محمد هذه اسانيد مظلمة لان احمد بن ابي عمران وابا حامد بن نويه مجهولان اسماعيل بن الصفار مثله واحمد بن محمد بن غالب كان غلام خليل فهو هالك المتهم وان كان غيره فهو مجهول حسن بن الفضل ومحمد بن ابي غالب والكوفر مجهولون ثم لو صحت لما كان لهم فيه حجه لانه لا يوجب كونه افرضهم ان يقلد قوله ان يقلد قوله قوله يقلد لا هو يتكلم على الشخص ان يقلد قوله كما لم يجد عندهم ما في هذه الاخبار من ان ابي بن كعب اقراهم وعليا اقضاهم ان يقتصروا على قراءه ابي دون سائر القراءات ولا على اقضيه علي دون اقضيه غيره وهم يقرون عن ان الصحابه خالفوا زيدا في هذه المساله ثم قال صاحب سأل قلت وهنا طلع أن السياق إرادات الرياض هنا أنه في مكان التعليم، ولو كان يقول بجهالة التلميذ كما نقل هنا لصرح به هذا الموضع ثم أحالوا كذلك على الذين قالوا أنه يجهل. على ماذا اعتمدوا؟ أعطيني ها؟ يعني نقل من كتاب ابن حزم. شكون نقل عنه؟ إذن هذا إذن النقل، إذن النقل من كتابه. وأيهما الآخر؟ هاي أيهما الآخر؟ مدام هو منقول عنه، اسمع، عدم الذكر ثم لا يدل هذا الإلزام موش لازم. ما معليش إذا وجد ما يضعف بالرواية فسكوته هذاك لا يستلزم هذا. هو ذكر أنها مظلم وذكر الظلمة في ذاك وسكت عن الظلمة الأخرى في حد ذاتها وذكرها في كتابه الإيصال الآن لنقل عنه. أنت الآن راك تقول كأن ابن حزم في كتابه الإيصال ما ذكرها تسجيل الترمذي. هم قالوا هم أحال على الإيصال، هذا الذي أحال على الإيصال. ومن غيره في هذا المسألة أنا بعرف دائما رسالة ولا مش رسالة. حتى هو نقل من إيصال، إما أن يكون كاذبا على ابن حزم، إما أن يكون كاذبا في نقل يعني ابن حزم كونه يجهله، وإما أن يكون صادقا فيما نقل. وهذا الاثنين ما دام الآن وجد عن ابن حزم كتابه الإيصال أنه ذكر، وهذا النقل عنه ماذا يعد في مكانة الجرح والتعديل ونقل الكتب؟ هل إنسان من الذين يزيدون ينقصون لا يضبطون غير هذا؟ فما نستطيع أن نتكلم ونقول مثل هذا. الإمام الذهبي وكثير ضبط قال أولئي الثلاثة أربعة قال فيه ابن كثير قال فيه من نقل عن الإطار وذكر كلام الإمام الإطار لم يدخل أولئي الثلاثة كيف تقول لنا الكلام هذا نقل هو من كتاب المحلى؟ حط إيش الترمذي، حط المحلى والترمذي وخلاص تخرج الترمذي واحد كان أبو عيسى وقال هذا حط وش قال وش قال على الترمذي في المحلى بماذا ذكره؟ أذكر لنا الإسناد اللي ذكره هو هذا. وش قال أبو عيسى؟ ما لا ضربه ونقله غير سليم. الأمانة العلمية ما كانش هذا الترمذي في المحلى، ما كانش الترمذي. لا نحوس اللي نقله هو عنه هذا. أذكر الاسم اللي ذكره هو عنه ثم في الحديث اللي ذكره هو. لسه أقرأه الأوبي. استندت ابن حزم فيه في المحلى لأبي لا أذكر حبش للراوي هذاك بس ما سريت حبش هذا أنا راني عنيد شوي. قال أنا أبو عيسى محمد بن عيسى التلميذ وين وعلى محمد وين طيب قال مكي ثنا أحمد بن أبي عمران الهروي ثنا أبو حامد أحمد بن علي بن حسنوي المقري المقري بن عيسى ثنا أبو عيسى محمد بن عيسى التلميذ ثنا سفيان بن وكيع ثنا حميد بن عمان ثنا من ثنا من عمر عن قتادة سفيان بن وكيع. شوف لي رحم باباك ترجمة سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع راح الرأس محمد بن الكولي بن وكيع وعبيد بن وكيع قال عاشر كبار الآخرين عن تابع باع روى له الترمذي وابن ماجه هذا عنده فحص كان فلان إذا يحتاج غدوة إن شاء الله غدوة بإذن الله غدا إن شاء الله نرى الآن الثاني عشر إلا عشر احترام الجار. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.